الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدون التعين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. قال ويشكل بان المتيقن من العلم ارتفاع القدد السابق، اما الناحق المتيقن وقوعه فلا، وجواز تعاقبه لمثله وتكافئ لتاخره على الطهاره ولا مرجحا. كان الكلام في انه اذا علم بانه تبخر واحدث ولم يعلم المتقدم منهما من المتاخر، فهل هو بحكم المحدث ام لا؟ قال المصنف بانه هو بحكم المحدث، ثم قال ولا فرق في ان يعلم حاله قبلهما بالطهارة او بالحدث او يشك. قلنا ان هذا القول وهو لا فرق بان يعلم حاله قبلهما اشارة لنفي قولين اخرين. القول الاول وهو آل المحقق صاحب الشرائع رحمة الله تعالى عليه، حيث انه ذهب الى انه في مثل هذه الحالة يأخذ بضد حاله السابق، فان كان قبل هذا الحدث والطهارة متطهرا فالان محكوم بالحدث، وان كان محدثا فالان محكوم بالطهارة. وبينا بالامس وجه ذلك، قلنا بانه اذا كان متطهرا قبلهما، يعني قبل هذا الطهارة، قبل هذه الطهارة والحدث الاخيرين، اذا كان متطهرا قبلهما فقد علم قطعا بانتقاض تلك الطهارة، ولا يعلم انه قدر الطهارة الاخرى ام لا. يعلم قدر الطهارة ولكن لا يعلم انها قبل الحدث، لعل عمل بعد الحدث. اذا الان هو محكوم بضد الحالة السابقة. لماذا؟ لانه كان على طهارة وعلم يقينا بانتقاض الطهارة. نعم لو كانت هذه الطهارة الثانية بعد الحدث لكان الان على طهارة، ولكن لعله ماذا؟ كان قبل الحدث. تتعاقب الطهارتان، الطهارة الأولى والطهارة الثانية ثم حدث. وكذلك بالعكس، كما لو فرضنا أنه كان محدثا قبلهما فهو الآن محكوم بالطهارة. لماذا؟ باعتبار أنه بعد أن علم أنه محدث علم أيضا أنه صدرت منه طهارة وحدث، فلعل الطهارة ماذا؟ هو المتأخر لتعاقب الحدثين. يعني كان هناك حدث ثم حدث آخر ثم طهارة، فالآن محكوم بالطهارة. فيما يرتبط بالشق الأول، طبعا النتيجة لا تختلف عن البحث السابق، لأنه في الشق الأول وهو ما لو كان متطهرا قبلهما الآن يحكم ماذا؟ لأنه محدث. إذن يتفق في النتيجة مع المثلث والشارح في القسم الأول، يعني إذا كان متيقنا بالطهارة قبل هذه الطهارة والحدث الآن نحكم ماذا؟ لأنه محدث. إذن النتيجة تكون ماذا؟ أي نتيجة؟ نتيجة التي يدعى المثلث أنه بحكم المحدث. إذن في هذا القسم من هذا القول لا تختلف النتيجة عن القول السابق، ولكنه في القسم الثاني من هذا القول وهو انه لو كان محدث قبلهما فالان محكوم ماذا؟ بالطهارة، ولا تختلف النتيجة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ان يناقش هذا الشق الثاني، لان الشق الاول قلنا في النتيجة لا يختلف عن القول السابق. القول السابق كان يقول بانه في حكم المحدث الان ماذا؟ محدث. انما الكلام في الشق الثاني وهو انه ما لو علم انه محدث قبل الطهارة والحدث الان نحكم بطهارته. هنا الشارح يقول لا يمكن ان يحكم بطهارته. لماذا؟ لان هذا الحكم بالطهارة متوقف على انه كان محدثا ثم تطهر ثم ماذا احدث، او بالعكس كان محدثا ثم صدر منه حدث ثم ماذا صدرت منه طهارة. الان خلاص، إذن لكي نحكم بطهارة هذا الإنسان الآن لابد أن نفترض أن الحدثين ماذا تعاقبا، يعني كان حدث ثم صدر حدث بعده ثم صدر الطهارة، فالآن نحكم ماذا بطهارته. أما هذا الاحتمال متكافئ مع احتمال يقابله وهو أنه كان محدث ثم صدر الطهارة ثم حدث، الآن محكوم بالحدث أم لا؟ نعم. اذا لو كان حاله قبلهما الحدث يمكن الان حاله ايضا بعدهما ايضا. انتم من اين تقولون انه يحتمل تعاقب الحدثين؟ نعم يحتمل تعاقب الحدثين ويحتمل عدم تعاقبهما. نعم احتمال تعاقب الحدثين موجود، ولكن هذا متيقن او مشكوك فيه. مشكوك. احتمال الآخر ماذا؟ أنه كان محدث ثم صدرت منه طهارة ثم صدر منه ماذا؟ حدث. إذا من علم أنه كان محدث قبلهما الآن نحكم بطهارته أم أيضا يبقى على الحكم بالحدث؟ لماذا يبقى؟ باعتبار أننا لا نعلم، وهذا المقدار كافي لأن نقول له لا يجوز لك أن تدخل الصلاة، لا نقول له أنت محدث. نفس الكلام الذي قلناه بالأمس، قلنا في الموارد التي تشترط الطهارة لا بد من إحراز الطهارة، لا يكفي عدم العلم بالحدث. أخر هذا أنت لا تستطيع أن تقول أنت محدث قبل قائل يقول عد قل له أنت ماذا متطهر. أقول لا أستطيع أن أقول، أنا كل ما أستطيع أن أقوله أنه ليس بمتطهر. محدث لا، هذه الأحكام الظاهرية وضعها دائما، لأنه أنت بإمكانك أن تقول لي أنه عندما نحكم أو عندما لا نستطيع أن نقول أنت محدث إذن هو ماذا؟ متطهر. أقول لعله في علم الله هكذا متطهر هذا الإنسان، ولكن أنا أحرزت طهارته أم لم أحرز؟ إذن لا يستطيع الدخول في الصلاة. نحن نحتاج إلى إحراز الطهارة وأنه على طهارة، وهذا لم نستطع إحرازه. نستطيع أن نقول له أنت لست بمتطهر ظاهرا، ولعله في علم الله أنك ماذا متطهر وطهر. إذن قولكم إذا كان محدثا قبلهما فالآن نحكم بأنه متطهر في أحد الاحتمالين صحيح إذا تعاقب الحدثان، اما اذا لم يتعاقب الحدثان فلا يمكن الحكم بطهارته. ولما لا يوجد، لم يكن عندنا مرجح لاحد الاحتمالين على الاخر، اذا لا يمكن ان نحكم بطهارة هذا الانسان. قال ويشكل على الاشكال مرتبط بالشق الثاني، يعني وان كان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشك في انتقاضها بالحدث لجواز تعاقب الاحداث. هنا لا نحكم اذا ماذا بطهارته بناء على هذا الشخص. الشارح يقول لا، لا يمكن ان نحكم بطهارته. لماذا؟ ويشكل بان المتيقن حينئذ، يعني بعد ان كان محدثا وصدر منه حدث وطهارة ولكن لا يعلم المتقدم من المتأخر، يقول هذا الإنسان المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق. قطعا قد ارتفع عنه الحدث السابق. ارتفع أم لم يرتفع الحدث السابق؟ ارتفع، ولكن الحدث اللاحق أيضا ارتفع. نعم إذا كان حدث بعد حدث ثم طهارة ارتفع قطعا، أما إذا كان حدث ثم طهارة ثم حدث فلم يصح. إذا نحن معكم أيضا أن الحدث قد ارتفع قطعا، ولكن هذا الحدث السابق، أما الحدث اللاحق ما لا تقولون ارتفع أم لا؟ نعم لا. نعم إذا كان حدث ثم حدث ثم طهارة. لا إذا كان حدث ثم طهارة ثم حدث. ونحن لا نعلم المتقدم من المتأخر، إذا لا يحق لنا أن نحكم بأنه متطهرون. قال ويشكل بأن المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق الذي كان قبل هذه الطهارة وهذا الحدث، أما الحدث اللاحق المتيقن وقوعه فلا نعلم بارتفاعه، لعله ارتفع ولكن لا نعلم، نحن ظاهرا نحن لا نعلم ولكنه في الواقع لعله ارتفع، ونحن ملزمين ماذا؟ بالاحكام الظاهريه، مو ملزمين بالواقع ما هو، الواقع على ما هو عليه لنفسي، اما لي تكليف شرعي لابد ان اعمل بحكم الظاهر. اما اللاحق المتيقن وقوعه فلا، فان قلت انه يحتمل تعاقب الحدثين ثم الطهارة، اقول هذا الاحتمال في قباله احتمال اخر يقول احتمال تأخر الحدث عن الطهارة، وهما متكافئان فيتعارضان ويتساقطان، فلا يبقى عندي دليل على اني متطهر الان. فلهذا قال وجواز، المراد من الجواز هنا لا التكليفي ولا الوضع، المراد يعني احتمال، وجواز تعاقبه يعني واحتمال تعاقبه، وجواز تعاقب الحدث لمثله الذي الان نحكم، اذا ماذا بناء عليه على هذا الاحتمال انه متطهر الان؟ اذا تعاقب الحدثان الان ماذا هو؟ متطهر. يقول واحتمال تعاقب الحدث لمثل الحدث هذا ماذا؟ متكافئ مع احتمال اخر وهو تاخر الحدث عن الطهر. فاذا كان الحدث الثاني متاثر عن الطهاره اذا نحكم ماذا الان؟ انه محدثون. وحيث ان هذين الاحتمالين متكافئان لا مرجح لاحدهما على الاخر، اذا ماذا؟ نحن لا نستطيع ان نقول ان المقام كان حدث ثم حدث ثم طهاره فهو متطهر، او حدث ثم طهاره ثم حدث فهو محدثون. اذا لا نستطيع ان نحرز طهاره هذا الانسان، فإن لم يحرز طهارته إذا لا يمكن أن يدخل إلى الصلاة، لأن الصلاة الشرط فيها أن تحرز أنك على طهارة، ولعلك كنت على طهارة في الواقع هذا هو كافي، لا يمكن أن تقول إن شاء الله أنا في الواقع على طهارة، لعلك في الواقع على طهارة، لكن من حقك لابد أن تحرز أنك على طهارة في الظاهر حتى يحق لك الدخول في الصلاة. ولا مرجحة، هذه متكافئون مجهم بها الفارزة قبل خطير، يعني وجواز تعاقبه لمثله فارزة، متكافئ لتأخر الحدث عن الطهارة على الاحتمال الثاني، وأنه متكافئ يكون من تتمة الجملة السابقة لتأخره عن الطهارة جملة جديدة. الجملة هكذا، جواز تعاقبه لمثله على الاحتمال الأول في قباله ماذا؟ متكافئ لتأخر الحدث عن الطهارة، ولا مرجح لهذين الاحتمالين. نعم، هذا الاستدراك من قبيل الاستدراك الذي ذكرناه بالأمس، تذكرون قلنا إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب قلنا متصل ومنفصل، منفصل هنا أيضا نعم، هذا مو استدراك متصل، ويجب أن يقول في بعض الحالات هذا القول صحيح، لا إذا كانت عنده قرائن من الخارج أن الطهارة كانت متأخرة نحكم ماذا؟ بأنه متطهر. أن الحدث كان متأخر نحكم بأنه ماذا؟ محدث. إذا استطعنا من الخارج أن نميز بواسطة بعض القرائن أنني آخر ما فعلته هي الطهارة، إذن أنا متطهر الآن، آخر ما صدر مني هو الحدث، إذن محدث الآن، هذا خارج عن الفرق. لأن الفرق لا أعلم المتقدم من المتأخر. أما في القرائن اللي استطاعت أن أشكك المتقدم من المتأخر فبعد هذا خرج عن محل السؤال، خرج عن محل الفرض، لأن محل الفرض هو ماذا؟ هو أن لا تعلم المتقدم من المتأخر. أما في القرائن اللي استطعت أن تشكك فخرج عن محل النزاع. أوكي، يذكر صورتين. الصورة الأولى يقول بأن هناك بحث، أن هناك بحث بين الفقهاء في أن الطهارة التجديدية رافعة أو ليست برافعة. كنت على وضوء ثم بعد ذلك بساعتين كنت بعد معتقد على أني على وضوء، أو خلينا نفهم السؤال بشكل التفت جيدا. الساعة العاشرة كنت على يقين من الوضوء، الساعة الحادية عشرة شككت أني على وضوء أم لا. أستفسر ماذا؟ بقاء الوضوء، بقاء الطهارة. قلنا فيما سبق والشاك في الحدث ماذا؟ متطهر. كان على يقين من الطهارة وشك في الحدث، كان الآن يستشهد الطهارة. الساعة الثانية عشرة ظهرا جاء وأراد أن يصلي. هنا يقول الوضوء نور على نور، نتوضأ مرة أخرى بعنوان الوضوء التجديدي، لأن هو مو محتاج حتى يتوضأ وضوء رافع للحدث. ها؟ يتوضأ ماذا؟ وضوءا تجديديا، لأنه على اعتقاد أنه ماذا هو على وضوء للاستصحاب الذي يوجد عنده، فتوضأ وضوءا لا بعنوان أنه رافع للحدث، بل بعنوان أنه متوضأ والآن يريد أن يتوضأ وضوءا تجديديا، لأن الوضوء على الوضوء نور على نور. فتوضأ وضوءا تجديديا ودخل الصلاة، ولكنه بعدما صلى ساعة ثلاثة وراء الظهر تذكر بأنه لا، هذا الاستصحاب الذي أجراه كان في غير محله، هو في العاشرة والنصف كان محدثا. هذا الوضوء التجديدي يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ هو توضأ الوضوء تجديدي مرافع، هذا يكون مجزيا لرفع الحدث او لا يكون مجزيا لرفع الحدث؟ خلاف بين الفقهاء. الفقهاء يقولون ان الوضوء لكي يكون رافعا للحدث يشترط ان لا يكون تجديديا، اما اذا كان تجديديا فلا يكون رافعا للحدث. فهذا الانسان توضأ وضوءا رافعا للحدث او لم يتوضأ، اذا دخل الصلاة بلا طهارة، والطهارة شرط واقعي في صحة الصلاة، يعني لابد ان تكون متطهرا وتدخل الصلاة. فإذا لم تدخل الصلاة على طهارة ناسيا جاهلا عمدا أي شكل من الأشكال وعلمت بعد ذلك صلاتك باطلة، لابد من الإعادة، أصلا لم تصلي أنت الصلاة المطلوبة شرعا. من هذا لو بقي الإنسان مثل عشر سنوات ما يعرف غسل الجنابة جيدا، ما يعرف الوضوء جيدا، وعشر سنوات نصلي بهذا الوضوء وبهذا الغسل وعلم بعد ذلك بالصحة فيجب الإعادة عليه جميعا، ولا يعفيه جهله، عدم علمه، عدم معرفته، لا يعذر هنا، لا بد ان يعيد من الاول الى الاخر. هذا فقط الطهارة وضعها الشكل بخلاف اجزاء اخرى من الصلاة. اذا هنا يقول لو فرضنا ان هذا الانسان كان على ماذا؟ على حدث، كان محدث، كان على طهارته، الشكل الاول من السؤال، كان على طهارته وبعد ذلك علم بأنه صدر منه طهارة وحدث ولا يعلم المتقدم من المتأخر، يعلم ولا يعلم؟ لا يعلم، لكن يعلم أنه آخر طهارة تطهرها كانت رافعة وكانت تجديدية، إذن هذه الطهارة كانت الأخيرة للمتقدمة، طهارة متقدمة وحدث متقدم. لماذا؟ لأنه لو كان آخر طهارة قبل الحدث إذا كان تجديدي مرافع. أعيد المطلب مرة أخرى، لو كان على علم بالطهارة السابقة وبعد ذلك صدر منه حدث وطهارة ولا يعلم المتقدم من المتأخر، فرض السؤال على الشكل بعد ها؟ ولكن هو يدري آخر طهارة صدرت منه لا طهارة كانت تجديدية ولا رافعة؟ رافعة، يعلم انها رافعة. فاذا كان يعلم انها رافعة اذا الاخر شيء صدر منه طهارة لو حدث يكون طهارة يكون بعد لماذا؟ لأنه لو كان الحدث إذا طهارته كانت تنبغي أن تكون تجديدية، لأنه متعاقبة تكون للطهارة الأولى. هذه الطهارة الثانية لو صدرت بعد الأولى تكون تجديدية ورافعة، فإذا هو عالم أنها رافعة إذا وقعت بعد الحدث. فإذا أن نحكم ماذا؟ بأنه على طهر. وهي النتيجة اللي وصلتها أنت موافق لهذا القول، يقول لا أكثر القول، لأنه هذا كان يقول بأنه إذا كان متطهر بعد ذلك نأخذ مالا نقيق ضدها، الآن لا نحن نأخذ موافقة. هذا بعد ماذا؟ هذه أكو قرينة من الخارج أنه علم آخر شيء صدر منه طهارة الرافعة، إذا أكو قرينة. إحنا بحثنا أين كان؟ في المورد الذي لا يوجد أي قرينة على تقدم الحدث أو تأخر الحدث. أما إذا تفكرنا فخرج عن محل النزاع. لهذا يقول نعم، لو كان المتحقق طهارة رافعة، يعني علم أنه صدر منه طهارة رافعة لا تجديدية، وفي المقام وقلنا بأن المجدد يعني الوضوء التجديدي ماذا؟ لا يرفع الحدث، أو قطع بعدم كون الوضوء ماذا؟ تجديديا. قطع بأنه لم يكن تجديديا بل كان ماذا؟ رافعا، قد موفر جديد. إما قطع بأنها رافعة، وإما قطع بكونها ماذا؟ لم تكن تجديديا. هذه عبارتان عن مطلب الواحد. أو قطع بعدم كون الوضوء مجددا، توجه الحكم بالطهارة في الأول في أي إن كان متطهرا وصدر منه طهارة وحدث. في مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول متطهر، عكس ما كان يريد أن يقوله صاحب القول. صاحب القول يقول كان يقول إن كان متطهرا وصدرت منه طهارة وحدث يقول ما وضعها، فنقول الآن محدث. الشارع يقول لا في هذه الصورة نقول بأنه متطهر. ثم كما أنه حالة الثاني يعني في الشق الثاني عندما قال وإن كان محدثا، كما أنه لو علم قدم تعاقب الحدثين بحسب عادته، بحسب العادة هو كان يعلم من وضعه أنه إذا أحدث يتوضأ لا يبقي نفسه إلى الحدث الآخر إلى الحدث مرة ثانية، والآن كان يعلم أنه قد صدر منه حدث سابق كان محدث ثم صدرت منه طهارة وحدث، هذا الحدث كان بعد الأول وبعد الطهارة، هو يدري لا يتعاقب منه حدثا بعد الطهارة. إذا الآن محكوم ماذا؟ بالحدث. فهذا سكرين، هذا مو محل الكلام، هذا خروج عن محل الكلام. نحن كنا نتكلم في المورد الذي صدر منه كلاهما ولم يعلم المتقدم من المتأخر، تبين هنا عندك قليل على المتقدم وعلى المتأخر. فلهذا هو الشارع بعد ذلك يقول وهذا خروج عن محل الكلام. قال كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته، عادتها لأنه ما يخلي حدث بعد حدث، لأنه ملتزم مثلا بهذا المستحب، من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، هو يدري إذا أحدث يصدر منه وضوء، فإذا أكو حدث جاء في الحدث جاء بعد الوضوء، مو حدث بعد حدث. أو في هذه الصورة في هذا المحل الكلام الذي كان مو حاسه الشكل، ولكنه في محل الابتلاء كان الصورة الشكل. تحقق الحكم بالحدث في الثاني، أي قوله وإن كان محدثا نحكم بحكمه لأنه ماذا؟ محدث. إلا أنه ماذا يقول الشارح؟ إلا أنه خارج عن موضع النزاع. هذا البحث في هذين الصورتين حكمنا بالطهارة حكمنا بالحدث، هذا استثناء متصل من البحث. يقول لا، البحث كان فيما لو لم تكن أي قرينة على التقدم والتأخر، وهنا صارت عندنا قرينة على أن الطهارة متأخرة أو على أن الحدث متأخر، فهو خروج عن محل النزاع. بل ليس من حقيقة الشك في شيء، فلا يوجد شك لأنه عند قرينة هنا أنه متطهر أو أنه محدث. إذا عند قرينة على أنه متطهر أو محدث، إذا ليس من الشك في شيء هذا. بل ليس من حقيقة الشك في شيء إلا بحسب ابتدائه، يعني أول الأمر شك، ولكنه من تأمل في القرائن ماذا؟ لا، وجد أنه ليس بشك، يعرف أنه متطهر ويعرف أنه محدث. هذا القول للمحقق صاحب الشرفات. قول في قبال هذا القول للعلامة في القواعد والمختلف. العلامة ماذا يقول؟ يقول إذا كان محدثا قبلهما يعني قبل الطهارة والحدث والآن لا يعلم أن المتقدم طهارة لأن المتقدم حدث، ماذا يفعل؟ قال يستصحب تلك الطهارة السابقة قبل هذين. تقول لي شلون يقول هذين تعارضا تساقطا؟ هذين تعارضا تساقطا، احنا نستصحب ماذا؟ الحالة السابقة وكنت على طهارة. إذن هذا أخذ ضد الحالة السابقة لو موافق الحالة السابقة، موافق الحالة في قبال القول الذي نقلناه على المحقق. وإذا كان محدثا وصدر منه طهارة وحدث ولم يعلم المتقدم من المتأخر، ماذا يفعل؟ يتعارضان يتساقطان يستصحب ذلك الحدث السابق، فالآن ماذا؟ محدث. يقول الشارح ومما تقدم ظهر ضعف هذا القول بل بطلان هذا القول. واضح بعد بطلان هذا القول، ليش؟ ليش ظهر بطلانه؟ استصحاب احنا وين عندنا؟ استصحاب اذا كنت على يقين من طهارة وشككت ماذا؟ في الحدث. اذا كنت على يقين من الحدث وشككت ماذا؟ في الطهارة. وفي الصورة الاولى كان على يقين من الطهارة وشك في الحدث لو قطع بصدور الحدث. قطعت؟ لأنه صدر منه طهارة وحدث بعد ذلك. التفتوا جيدا اخوة، التفتوا جيدا، شوفوا كان على طهارته وعلم انه صدر منه بعد ذلك طهارة وحدث، اذا هو شاك في صدور الحدث وقاطع بصدور الحدث، فلا مجال للاستصحاب. استصحاب في المورد الذي كنت على يقين من الطهارة وانا وشككت في الحدث، الان انت في هذه الصورة شاك في الحدث وقاطع بالحدث، فاذا لا مجال للاستصحاب. وكذلك في الصورة الثانية كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة وقطع بحضور الطهارة منه، قطع، اذا استصحاب طول مجال بعد. فلهذا قال بل يظهر ضعف هذا القول، مو بس ضعف هذا القول، بطلان هذا القول، لان اركان الاستصحاب هي ماذا؟ اليقين السابق والشك اللاحق. اما هنا ما عندنا شك لاحق، عندنا يقين لاحق بانتقام الطهارة او بتبدل الحدث الى طهارة، فلا مجال الجريان استصحاب. قال وبهذا اي مما ذكرناه في بيان القول الذي ذكر عن المحقق يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة عليهما، يعني على الطهارة والحدث الذي لا يعلم المتقدم من المتأخر، بل ظهر مو ضعفه، ظهر بطلانه، لانه لا يوجد هنا مجال للاستصحاب. هذا تمام الكلام في أجزاء الوضوء. مثل هذه المسائل الفقهية تحرك القدرة التأملية عند الإنسان، تختلف في المسائل مو عملية في كل شيء. واحد من المتشرعة إذا ابتلي بمثل هذه الحالة يبني على فد استصحابات وفد قرائن ويقول وضوء هذا الحمد لله توضا والحمد لله رب العالمين، لا نحتاج الى تلك التاملات ولا الى تلك التعقيدات. ولكنه لماذا نبحثها؟ نبحثها لان الاستنباط متوقف على مثل هذه التاملات. الاستنباط لابد ان يتحرك عند الانسان القدره التفكيريه والتحليليه، وهذه تحتاج الى مثل هذه المسائل. ثم إذا كانت المسائل دائما مسائل بسيطة، أجيب لكم مثال حتى يتضح. المحقق الطوسي الكبير، المحقق الطوسي شارح الإشارات من كبار علماء الطائفة في زمان التتر أو في زمان أولئك الذين هجموا على بغداد وهجموا على البلاد الإسلامية المغول وغير المغول، هو اختفى عن أعين السلطة لأنه كان يريدون أن يقتلوه. في ذاك الوقت همتنا هو تدرون اكو ابواب كبيره تسمى الدروازه، حتى انه الانسان مثل الحدود، مش الحدود البلد، كان مسيج البلد بسياج، اكو ابواب كبيره الانسان يدخل لابد يدخل من الباب ويخرج. فبس السلطه ارادت تعتقل هذا المحقق الطوسي، شلون تعتقله؟ قالت الى الحراس الواقفين على الابواب انه كل واحد يريد يطمع من البلد اسألوا هذا الكيت اللي يقول لكم اثنين خلي يعبر اللي جاوب شكل الاخر جيبونا المحقق الطوسي اللي يطمع قال له هذا الكيت قال له هذا اللي من الفصلات 11 الى هالشكل 7 الى هالشكل 8 قال له شو هو جابوا المحقق الطوسي اما الانسان العادي بس ترفع عليه يقول اثنين يطمع انظر القضية ليش؟ لأن تلك القدرة التحليلية موجودة. أما اللي أدى القدرة التحليلية بعض الأحيان القدرة التحليلية تكون ضرر على الإنسان بس خلت من حاجة الإنسان هو ولكنه هو مفيدة في النتيجة. بل حتى أنا أحسن أن يظهر أن هذه ما كانت علامة النظر لأنه محقق قوس الرياض الرجال من كبار الرياضيين من علماء الطائف. فمقصودي ان القدرة التحليلية عندما ترى امامه شيء الفكر اذا كان فيه قدرة تحليلية يقلب المطلب على 10 اوجه. اما اذا كان الفكر خامد جامد نائم ما يحمل المطلب شيء. وهذه الروايات التي ورد عن ائمة اهل البيت الاجتهاد هي هذه حالها. الاجتهاد مو حفظ الاقوال مو حفظ الروايات مو حفظ الايات مو حفظ السند هذا مو كل اجتهاد ليس اجتهادا كله ذاك الانسان اتى الى صاحب المسجد قال له حفظت البخاري قال ما زدت في البلد الا نسخه حفظت البخاري وقلت ماذا يعني حفظت البخاري انت تستفيد من البخاري وما زدت في البلد الا نسخه نسخ كان عندنا وايه عن نسخه واقيه اما انه انت تستفيد من البخاري تستفيد من الكافي ذاك هو المهم. فلهذا يقولون ان الاجتهاد الاعلمية اللي هو اذا شايفين في الرسائل العملية مو الاكثر حفظا للفروع هذا مو اعلم الاقدر على الاستنباط هو الاعلم انا الاقدر على الاستنباط يعني هذه القدرة التحليلية واصلة الى درجة انه تستطيع ان تربط هذه الاجزاء هذه الظهورات بعضها الى بعض تخرج لنا ماذا دليل. فتشوفوا ان الانسان يحتاج في العمر يجب حتى هذه الفروع فقط يتصورها حتى احكام شنو هي ذاك بعض الاخر فقط يتصور الفرع. ان شاء الله في ابحاث انقلاب النسبة في علم الاصول تجدون بان هذا العقل الاصولي الجبار عند الاصوليين الشيعة انه واقعا هذا العقل الجبار للطائفة شوفوا هو وصلنا لانه علم الاصول بعد ما حد يقدر لو واحد يستطيع ان يتهم الفلسفة لأنها يونانية بعد علم الأصول ما يقدر يتعلم يوناني لأنه هذا علم إسلامي بشر أبدا ما كان من أي مكان آخر إحنا مستحدثين إحنا من نقول مستحدثين على قاعدة يونانية لأن الأصول ما موجود عند العامة إنه عندما سألهم بعض الاجتهاد بعد أصول ما عندهم وإن كان عن دعوات كثيرة يكون من أمثال يوسف قرضاوي وغير يوسف قرضاوي بدعوة إلى فتح باب الاجتهاد من جديد لأنهم يجدون أنه لا يمكن إدامة الحياة بلا فتح باب الاجتهاد. الاجتهاد هذه الحالة يعني تحريك ذيك القدرة الكاملة في العقل الإنساني على التحليل وعلى التجزئة وعلى ربط الأجزاء والتأملات الدقيقة في المسائل. قال مسائله يجب على المتخلي هذه الأحكام أو هذه المسائل مرتبطة بمسائل قضاء الحاجة وأحكامها. الإنسان عندما يذهب إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته ما هي الأحكام التي تترتب عليه وما هي المستحبات والمكروهات في ذلك. وإحنا على عادتنا إن شاء الله فيما يرتبط بالمسائل نقف عندها بشكل واضح أما فيما يرتبط بالمستحبات والمكروهات نحاول أن نقرأها بسرعة ونمر لأنه أكثرها أبدا لا دليل واضح عليها أيضا وإنما فقهاؤنا. فلهذا أنتم راجعوا الرسائل العملية عندما يصلون إلى هذه المستحبات يقول وهذه المستحبات كما ذكرها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم ما يقول كما جاءت في الروايات لأن الكثير منها محل تأمل يعني لا نستطيع أن نستفيدها من الروايات. مثال يجب على المتخلي يعني الذي دخل إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته يجب على المتخلي ستر العورة. هسه العورة ما هي حدودها إن شاء الله بحثها سيأتي بعد ذلك. الآن نحن فقط نذكر حكم العورة ما هو. أما حدود العورة في الرجل ما هو؟ ما هي؟ حدود العورة في المرأة ما هي؟ هذه الحدود إن شاء الله ستأتي في أبحاث أخرى، في أبواب أخرى، في باب النكاح، في غير باب النكاح، سنتعرض لهذه المسائل، أن حدود العورة بالنسبة إلى الرجل ما هي؟ وحدود العورة بالنسبة إلى المرأة ما هو؟ الآن فقط نذكر الحكم. قال: يجب على المتخلي ستر العورة، يعني وهو في حال الخلاء، في حال التخلي، لا بد أن يستر عورته عن الناظر المحترم. طبعا هذه المسألة في الأزمنة السابقة كانت كثيرة، كثير يبتلى بها. ليش؟ لأنه ذاك الوقت ما كانت مناطق وأبنية أو مكان خاص يسمى ببيت الخلاء، وإنما الأشخاص كانوا يطلعون إلى مكان لا يوجد فيه أحد ويأخذون حاجته. فلهذا المسألة كانت كثيرة مبتلى بها. أما في مثل هذه الأزمنة اللي في كل بيت، في كل مدرسة، في كل زقاق، هذه المسائل موجودة. بعد هذه المسألة قليلة الابتلاء بها، مو كثير الابتلاء بها، لكن كحكم شرعي لابد يكون واضح، لأن هذا الحكم مختص أنه لا يجب على المتخلي أن يستر العورة، هذا ستر العورة هو مختص بحال التخلي، لكن حيث أنه في حال التخلي في معرض الانكشاف ذكر الحكم فيه، وأن ستر العورة واجب على كل حال، سواء كان الإنسان في حال التخلي أم لم يكن في حال التخلي. ستر العورات واجب على كل حال، سواء كان الإنسان على حالة التخلي أم لم يكن على تلك الحالة. نعم، حيث أنه في حالة التخلي في معرض الانكشاف، عند ذلك ذكر الحكم ماذا؟ هنا لا من باب الحاصل، يعني في حالة غير التخلي لا يجب ستر العورات، بل من باب ذكر أبرز المصاديق وأوضح المصاديق في المسألة. الناظر المحترم من هو؟ بحث مفصل بين الفقهاء، أنه الناظر المحترم يعني البالغ والبالغة، أم إذا لم يكونا بالغين أيضا لا بد أن تستر العورة، وإذا قلنا أنه لم يكونا بالغين أيضا لا بد أن تستر العورة منهما. خب، إلى أي عمر تستر العورة؟ إلى عمر 10 سنوات، إلى عمر 7 سنوات، إلى عمر 12 سنة. ذكر الفقهاء قالوا لا بد أن لا يكون مميزا، يعني عندما ينظر إلى أعضاء الإنسان لا يفرق بين عورتيه وبين ماذا؟ وبين الأعضاء الأخرى من الإنسان. إذا كان وضعه هكذا الناظر، عند ذلك يجوز أن ينظر، لا يجب ستر العورة أمامه. أما إذا كان الناظر بنحو هذه الأعضاء يميزها عن الأعضاء الأخرى عند الإنسان، ينظر إليها بنظرة مميزة عن النظرة التي ينظر فيها إلى اليد والرجلين، إذن هذا ماذا؟ يميز هذه الأعضاء، إذن لا بد أن تستر العورة من. فلهذا بعد الآن هنا الشارح لا يدخل في بيان ما هو المراد من الناظر المحترم، ولكن الفقهاء هنا ذكروا هذه الأبحاث. قال: ويجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودبرا. وهذا هو القدر المشترك بين الرجل والمرأة، ولكن للمرأة ماذا؟ أمور أخرى أيضا ماذا؟ هي عورة فيها. فتوردت في الروايات المرأة عورة، يعني ماذا؟ المرأة عورة، يعني أنه يجب أن تستر جميع جسدها، يديها، شعرها، إلى آخرها. حتى وردت الروايات أن صوتها عورة. قبلا ودبرا عن ناظر محترم. إذن من واجبات حالة التخلي ستر العورة لأنه في معرض الانكشاف، ومن الواجبات ترك استقبال القبلة واستدبار القبلة. هنا يوجد احتمالان: ترك استقبال القبلة وترك استدبار القبلة بالعوض أم بكل مقاديم البدن، يعني الإنسان يجلس مستقبلا للقبلة ولكنه يحرف العضو عن استقبال القبلة، هذا كافي أو غير كافي؟ قولان في المثل. قول يقول بأنه يجب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بكامل مقاديم بدنه، وقول يقول لا، بالعورة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فلهذا قال: وترك استقبال القبلة وتبرحا، بمقاديم بدنه، مو انه فقط بتلك العوره، يعني يستقبل بمقاديم بدنه القبله ولكن يحرف العوره فلا يكون مستقبلا بها القبله. كافي هذا المقدار؟ نقول لا مو كافي. وترك استقبال القبله بمقاديم بدنه ودبرها كذلك، اي بمقاديم بدنه في البناء وغير البناء، يعني سواء كان بيت الخلاء في بناء كما هو المتعارف عندنا في هذه الايام، او لم يكن في بناء كما كان مكشوفا. هذه عندما يقول في البناء وغيره، لانه اكو اقوال مختلفه للفقهاء في المساله، انه اذا كان في البناء هذا حكمه، اذا كان في غير البناء هذا حكمه. ثم قال وغسل البول بالماء مرتين. وتقدم هذا البحث فيما سبق ان النجاسه من البول لابد ان تغسل ماذا؟ اذا كان بالماء القليل فمرتين، اذا كان بالماء الكثير فمره واحده. وغسل البول بالماء مرتين كما مر في بيان تطهير النجاسات. وكذا يجب غسل الغائط. طبعا الغائط ماذا هم يجب غسله بالماء؟ يقول هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن لا تتجاوز هذه النجاسة المحل المعتاد، والحالة الثانية أن تتجاوز هذه النجاسة المحل المعتاد. فإن لم تتجاوز هذه النجاسة وهي الغائط المحل المعتاد، يستطيع الإنسان أن يغسل ذلك الموضع، ويستطيع أن يكتفي بأحجار ثلاثة لإزالة حين النجاسة من ذلك الموضوع، وإن كان الماء أفضل والجمع أكمل. الإنسان يغسل بالماء أفضل، والجمع إذا جمع بين الأحجار وبين الماء فهو أكمل الطهارة، أكمل أنواع التطهير. هذا إذا لم يتجاوز الغائط محل النجاسة، محل المعتاد، المحل المعتاد. أما إذا تجاوز من الموضع المعتاد فهنا بعد لا يكتفى إلا بالماء لتطهير تلك النجاسة، لتطهير ذلك الموضع. وكذا يجب غسل الغائط بالماء مع التعدي للمخرج الموضع المعتاد، بأن تجاوز ذاك الغائط، بأن تجاوز الغائط حواشي المخرج وإن لم يبلغ الإلية. لا يشترط أن يبلغ النجاسة تبلغ الإلية، حتى لو لم تبلغ الإلية خرجت عن الموضع المعتاد لا بد من الغسل بالماء. وإلا يعني إذا لم يتجاوز الغائط المخرج والموضع المعتاد، وإلا أي وإن لم يتعد الغائط المخرج أو المخرجة مكسورة الراء غلط المخرج، إذن فثلاثة أحجار. وما هي الشرائط في هذه الأحجار؟ قال أولا أن تكون طاهرة، ثانية أن تكون جافة، ثالثة أن تكون قارعة لعين النجاسة. بعض الأحجار ما فيها هذه الخاصية لأنها مجدة جدا، قارعة للنجاسة. إذن هذه الأحجار الثلاثة طاهرة جافة قارعة للنجاسة. بعد من الشرائط أن تكون أبكار، يعني لم يستنج بها في قلع عين النجاسة، شخص آخر لم يستفد منها. وإذا استفاد منها شخص آخر هذه الأحجار الثلاثة للاستنجاء لتطهير تلك العين أو لتطهير ذلك الموضع، إذا طهرها نحن يستطيع أن يستنجي بها، أما إذا لم يطهرها فلا يمكن أن يستنجى بها. قال أبكار لم يستنج بها بحيث تنجست بالاستنجاء أو بعد طهارتها، يعني تنجست بالاستنجاء ولكن طهرناها، بل يمكن أن نستفيد من تلك الأحجار الثلاثة في الاستنجاء مرة ثانية، أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا وتنجست. شيخنا التفتوا جيدا، شيخنا مسألته، بعض الأحيان الأحجار الثلاثة واحدة منها كافية لقلع عين النجاسة، اثنين منها ماذا؟ لأن الدليل ورد على ذلك، يعني افترضوا بالحجارة الأولى ماذا؟ نحن استطعنا أن نزيل كامل عين النجاسة، وينبغي أن نكمل بالثانية أو الثالثة أو لا ينبغي أن نكمل؟ الرواية قالت النص تقول ثلاثة، فسواء قلعت عين النجاسة بالأولى أم لم تقلع عين النجاسة بالأولى. إذا فرغنا أن عين النجاسة قلعت بالحجارة الأولى بالقطعة الأولى واثنتان منهما بعد التحقق نحن استفدنا منهم لا لإزالة عين النجاسة. هل هم محكومة بالنجاسة؟ يقول لا لأن بعد مو محكومات بالنجاسة. فلهذا يقول ولو لم تنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل بالأولى كفت من غير اعتبار الطهر بعد لا نحتاج الى ان نطهرها لانه عندما استعملت لم تكن هناك لم تتنجس لان المفروض انه بالحجارة الاولى ازيلت عين النجاسة ونحن انما جئنا بالحجارة الثانية استعملنا الثانية الثالثة من طلب ورودي النار. مسألة الان لو لم ينق المحل المخرج باحجار ثلاثة يكتفى بالثلاثة يقول لا أربعة خمس ستة إلى أن ينقى المحل فصاعدا عن الثلاثة إن لم ينقى المحل بالثلاثة أو شبهها أو شبه الأحجار إلا أن تكون حجرا يقول لا يمكن أن تكون ثلاث خرق أو ثلاث خزفات من الخزف أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة ولكن بشرط أن لا تكون تلك الأجسام محترمة كالمطعومات كالمأكولات ونحو ذلك من الأمور. ويعتبر العدد في ظاهر النص إذن لابد أن نتحصر على هذه الثلاثة سواء طهر الموضع بالحجارة الأولى أم لم يطهر. ويعتبر العدد في ظاهر النص يعني ماذا؟ وهو الذي يقتضي إطلاق العبارة. إذا لا بد من أحجار ثلاثة. سؤال الآن أخذت حجارة كبيرة من جهات ثلاثة نستفيد منها ممكن؟ تقول لا مو كافي لأن النص ورد أحجار ثلاثة. إذا إطلاق العبارة يقول سواء كان كل واحد من هذه الحجارات الثلاث كبيرة أو صغيرة حتى لو كانت كبيرة بإمكانك أن تستفيد من جهات ثلاثة منها كافي لو مو كافي؟ لا مو كافي. قال ويعتبر العدد في ظاهر النص وهو الذي يقتضيه إطلاق عبارة المصنف هنا أيضا فلا يجزي ذو الجهات الثلاث حجارة كبيرة تستفيد من جهات ثلاثة فلا يجزي ذو الجهات الثلاث وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه يعني حجارة واحدة ولكن لها جهات ثلاث في غير هذا الكتاب قال أنه يجزي وقطع المصنف في غير هذا الكتاب بإجزائه. الشارح كأنه يريد أن يوجه كلام الماتن هنا يعني يريد أن يقول أن عبارته هنا ليست منافية لعبارته في تلك الكتب. يمكن أن نقول عندما قال وشبهها وهذا ماذا ثلاث أحجار أو ما يشبه ثلاث أحجار قال وشبهها هذا يشبه ثلاثة أحجار الحجارة الواحدة ثلاثة جهات تشبه كأنها ثلاثة أحجار. فلهذا يقول إذا أردنا أن نوجه العبارة هنا بنحو لا يتنافى مع ماذا مع مطلبه في كتبه الأخرى ولكنه مو مهم أيها الشارح أن توجه لأنه من عادة المصنف أنه يختلف في كتبه فهذه المسألة خلي يختلف في كتبه ثم المسألة يعني. قال ويمكن إدخاله يعني إدخال الإجزاء بحجارة واحدة من الجهات الثلاث ويمكن إدخاله على مذهبه في غير هذا الكتاب في شبهها في هذا الكتاب. واعلم ان الماء مجز مطلقا كما هو واضح للبول وللغائط بل هو افضل من الاحجار على تقدير اجزاء الاحجار. اذا قلنا ان الاحجار كافية فالماء ماذا افضل منها وليس في عبارته هنا ما يدل على اجزاء الماء في غير المتعدي. يقول ظاهر العبارة قال بأنه إذا لم يكن متعدي فثلاثة أحجار هل يكفي الماء أو لا يكفي الماء. يقول في عبارة هنا لا يوجد مطلب أنه في غير المتعدي أيضا يكفي الماء ولكنه نحن نستفيد منه ماذا في المقال السابق عندما قال أن الماء مطهر مطلقة. وليس في عبارته هنا أي في هذا الكتاب ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي. نعم يمكن استفادته يعني إجزاء الماء في غير المتعدي من الغائط من قوله سابقا الماء مطلق فيما سبق قال والماء مطهر ماذا مطلق اذا يشعر ماذا تطهيره من الغائط ولعله اكتفى بتلك العباره هنا عن ذكره هنا قال ولعله اجتزا بالاطلاق هناك ان يذكره هنا هذه واجبات التخلي اما المستحبات والمكروهات تاتي والحمد لله رب العالمين.